هذا سائل يقول: متى يكون التوكل شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ التوكل إذا فوض الأمر كله لغير الله واعتمد بقلبه على غير الله وظن أن النفع والضر بيد المخلوق فهذا دخول في الشرك الأكبر. وأما إذا ضعف عن التوكل على الله وتعلق قلبه بالمخلوق مع اعتقاده أن الأمر بيد الله فهذا يدخل في الشرك الأصغر. فإذا انتفى التوكل على الله من القلب بالكلية وتوكل على المخلوق فهذا شرك أكبر. وأما إذا توكل على الله وضعف توكله على الله وتعلق بالمخلوق فهذا يدخل في الشرك الأصغر، مثل الآن العبادات كالصلاة، إذا صلى لغير الله أو سجد لغير الله فهذا شرك أكبر، ولكن إذا صلى لله ودخله يسير الرياء فإن هذا من الشرك الأصغر. كذلك الأمر في التوكل وفي سائر العبادات القلبية والظاهرة. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا ارتكب مسلم شركا أكبرا هل هو كافر؟ وهل نستطيع تكفيره؟ وهل يعذر بالجهل فيما علم من الدين بالضرورة؟ مسلم يقول. نعم. إذا ارتكب مسلم شركا أكبر. نعم، المسلم إذا ثبت دخوله في الدين وقطع بحكم الإسلام له فإنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يزال عنه بالشك. فإذا عرض له شيء من الأخطاء ووقع في شيء من الشرك فلا يخلو حاله، إما أن يكون عالما بأن هذا شرك ويعلم أن هذا مضاد لأصل التوحيد، فلا شك أن هذا موجب لكفره وموجب لخروجه من الدين والعياذ بالله. وأما إن كان جاهلا لا يعلم هذا الشرك ولا يعلم حكمه ووقع فيه بجهل فإنه لا يسارع إلى تكفيره، وإنما ينصح ويبين ويذكر بالأدلة وتزال عنه الشبهة ولا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن المعين قد يقع في شيء من المكفرات أو في شيء من صور الشرك ولكن لا يسارع إلى تكفيره إلا بعد مناصحته وإقامة الحجة عليه، وأنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من هو أول من قال بأن الله فوق عرشه بذاته، وما التفصيل في هذا؟ الذي عليه السلف أنهم يقولون الله فوق عرشه، كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قال: يخافون ربهم من فوقهم. ثم إن بعض أهل البدع زعموا أن الاستواء ليس هو استواء حقيقي وإنما هو الاستيلاء، فقال بعض الأئمة المنتسبين للسنة قالوا إن الله فوق عرشه بذاته ردا على المعطلة وعلى المؤولة. وقابل هذه الإطلاقات بعض المنتسبين للسنة فشدد فيها وقال إن هذه بدعة كما أن تلك بدعة. والمحققون من أهل العلم يقولون إن من قال إن الله فوق عرشه بذاته يريد الرد على الذين يعطلون صفة الاستواء ويريد إثبات الاستواء الحقيقي لا يشدد عليه في هذا، وإن كان الأولى ترك هذا. وذكر الإمام ابن القيم أن الله عز وجل فوق عرشه بعظمته، كما قال الإمام أحمد قال إن الله فوق عرشه بعظمته، قال: وأما القول بذاته فإن هذا بحق، هذا قول حق ولكن لا يحتاج إليه. فكما أن لا نقول إن الله يخلق بذاته، إن الله يرزق بذاته، إن الله يجازي العباد بذاته، كذلك لا نقول ولا يحتاج أن نقول أنه استوى بذاته، لأن كل الأخبار التي نخبر عن الله عز وجل بها تدل على أنها أخبار صحيحة وأن هذه الأفعال هي مسندة لله تبارك وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول السائل: عندنا مجموعة في بلدنا تدعو إلى عقيدة الأشاعرة والماتريدية، وتزعم أنهما أهل السنة والجماعة وأنهما السواد الأعظم من الزمان الماضي إلى زماننا هذا، فيذكرون العلماء والحفاظ مثل ابن حجر والنووي والقاضي عياض رحمهم الله تعالى وكثيرين آخرين، فما توجيهكم في هذا؟ من عرف عقيدة أهل السنة، وهي العقيدة التي دل عليها الكتاب والسنة والتي عليها الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وعليها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعليها أئمة المذاهب الأربعة المتبعون للسنة والعلماء المحققون إلى هذا العصر، علم أن عقيدة الأشاعرة والماتريدية والكلابية ليست من عقيدة أهل السنة، وإنما هي من عقائد أهل الكلام، وقد دخلوا في تأويل بعض الصفات، ولهم أخطاء في باب الإيمان، فإن الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان، وهم جبرية في باب القدر، ويعطلون الصفات ولا يثبتون إلا الصفات السبع، وكل هذا معروف مقرر عند أهل العلم. ومن مخادعة المسلمين أن يقال إن الأشاعرة من أهل السنة، فالأشاعرة لا شك أنهم أقرب من غيرهم، وهم دون المعتزلة في التعطيل ودون الجهمية، ولكنهم ليسوا من أهل السنة، هذا هو الحق وهذا هو الإنصاف، دون محاباة ودون ظلم أو بغي، والله عز وجل أمر بالعدل. فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ولكنهم دون غلاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة، فلهم أقوال أصابوا فيها، ولهم أقوال أخطأوا فيها، ولهم أصول كبيرة خالفوا فيها أهل السنة وخرجوا بها من دائرة أهل السنة، في باب الإيمان، في باب الصفات، في باب القدر، وفي باب أول واجب على المكلف كما يقولون النظر أو القصد إلى النظر، كل هذه الأصول خالفوا فيها أهل السنة. وأما قول بعضهم إنهم هم السواد الأعظم، هذه دعاية قديمة رد عليها العلماء، ولا يسلم أن الأشاعرة هم السواد الأعظم من الأمة، بل هذا غير صحيح. ولو قدر وجود يعني في زمن من الأزمان كثرة يعني بعض أهل البدع، فهذا لا يدل على أن أهل البدع إذا كثروا أنهم على الحق، بل قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة بإصابة الحق لا بكثرة الناس وقلتهم. ولهذا أثر عن ابن مسعود قال: إن الجماعة من أصاب السنة ولو كان رجل على رأس جبل. يعني العبرة بموافقة السنة ليس بكثرة الناس. وأما قولهم أن ابن حجر والنووي من الأشاعرة، فهذا غير صحيح. هؤلاء من أئمة أهل السنة، وهم من كبار المحدثين والحفاظ. فالإمام النووي من كبار أئمة الشافعية، وله جهود كبيرة في نشر العلم الشرعي، له كتاب المجموع في شرح المهذب من أشهر كتب الشافعية، وهو محقق كبير من محققي مذهب الشافعية، وله شرح على صحيح مسلم، هو من أشهر الشروح على صحيح مسلم ومن أعظمها، وله كتب عظيمة نافعة، ومن أشهرها الكتاب النافع العظيم كتاب رياض الصالحين الذي اشتمل على الأحاديث الصحيحة، ولم ينتقد في هذا الكتاب إلا في أفراد من الأحاديث يعني تتجاوز 30 حديث بقليل، ولا يسلم أيضا أن الصواب مع من انتقدها. كذلك له كتاب الأذكار وهو كتاب نافع، وله كتب كثيرة رحمه الله ونفع به الأمة وبكتبه، ولا يزال العلماء يثنون عليه. وهو مع هذا رحمه الله قد يقع في شيء من التأويل، لكن اجتهاده في نشر العلم الشرعي وفي تعظيم الكتاب والسنة، وهذا ليس هو منهج المتكلمين الذين لا يعتنون بالكتاب والسنة. وكذلك الحافظ ابن حجر، فهو حافظ كبير ومحدث جليل، وله شرحه العظيم على كتاب البخاري، وهو الكتاب المسمى بفتح الباري. وبهذه المناسبة، فإن فتح الباري هذا عنوان سبق إليه ابن حجر، فأراد أحد العلماء قبله أن يؤلف شرحا للبخاري بسماه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، فلم يوفق لذلك. ثم جاء ابن رجب الحنبلي فألف كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري وشرع فيه، ثم لم يختمه وتوفي رحمه الله. ثم جاء ابن حجر وبدأ هذا المشروع وسمى كتابه فتح الباري، في شرح صحيح البخاري وأمضى فيه 30 سنة حتى استوعب هذا الكتاب العظيم شرحا دقيقا حتى انبهر أهل العلم بهذا الكتاب العظيم، حتى إن بعض العلماء يقول إذا قيل كتاب العلم فهو فتح الباري، واشتهر بين العلماء قولهم لا هجرة بعد الفتح، يعني في بعد فتح الباري لا هجرة في شرح البخاري ولا في بذل الجهد. هذا الكتاب الآن يعجز المحققون أن يخرجوه على طريقة التحقيق المعاصرة لسعة معلوماته ولكثرة النقول فيه. هذا الكتاب العظيم لو لم يترك ابن حجر إلا هذا الكتاب لدل على استقامته على السنة وعنايته بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله رحمة واسعة. فهؤلاء من أهل السنة، وكما قرر علماؤنا المعاصرون وهم كبار العلماء، ومن آخرهم الشيخ الفوزان الذي سئل مرارا عن ابن حجر والنووي فشدد من زعم أنه من أهل البدع وقال هم من أمة أهل السنة عليهم رحمة الله وأثنى عليهم. وهكذا العلماء المنصفون الذين عرفوا العلم يعرفون الفضل لأهله، وأما هؤلاء الذين ما عرفوا قدر هؤلاء العلماء يتكلمون في هؤلاء فهم لم يعرفوا العلم حتى يعرفوا منزلة هؤلاء العلماء. فهؤلاء ليسوا من الأشاعرة، وإنما أخطأوا وتأولوا في بعض الصفات، والأشعرية ليست هي التأويل فقط، فهناك أصول معروفة، وهؤلاء لم يقولوا بكل هذه الأصول ولكنهم منتسبون للسنة والحديث، فأخطأوا رحمهم الله، أخطاءهم تتجنب ومقامهم يحفظ رحمهم الله. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر أعم من الشرك، فالكفر هو كل فعل يوجب الخروج من الدين، يدخل في هذا سب الدين وسب الله تعالى عن قول المبطلين، ويدخل في هذا امتهان المصحف، ويدخل في هذا التكذيب بشيء مما دلت عليه النصوص وما جاءت به النصوص، كل هذا كفر وليس بشرك. ويدخل في الكفر أيضا بعض صور الشرك، فالكفر أعم من الشرك، فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك، لأن الكفر أعم والشرك أخص، فالشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، وأما الكفر هو فعل شيء موجب للخروج من الدين، فيدخل في عموم الكفر الشرك وليس العكس. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما الحكم بالاحتفال بمولد شخص؟ لا يجوز الاحتفال بمولد شخص ولا بوفاته، وهذا الذي عليه أهل السنة، والمسلم يحزن لموت المسلمين ويؤدي واجب التشييع والصلاة والتعزية بعد موت الميت لأهله، هذا الذي يشرع. وأما الاحتفالات وعمل احتفالات بالمولد فإن هذا ليس من السنة في شيء، وكذلك الاحتفالات بعد الموت بوضع كما يفعل بعض المسلمين في خارج هذه البلاد، أيضا ما يحصل من بعض المسلمين وما يسأل عنه في خارج هذه البلاد من وضع احتفالات بعد موت الميت بأربعين، وجمع بعض الناس لقراءة القرآن وإهداء الثواب للميت، كل ذلك أيضا مخالف للسنة، وإنما المشروع هو تشيع الميت والصلاة عليه والدعاء له بعد دفنه، ثم بعد ذلك لا بأس بالتصدق عنه والحج والاعتمار عنه والدعاء له، هذا هو المشروع. أحسن الله عليكم. يقول السائل زعم بعض من رخص في الاحتفال بموت النبي صلى الله عليه وسلم وجود دلائل وقرائن عليه، من ذلك تعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين بأنه اليوم الذي ولد فيه، وكذلك لما أعتق أبو لهب جاريته حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه من العذاب بذلك، فدل على فضل هذا اليوم، فما هو الجواب على ذلك؟ وهم يقولون هو ليس بعيد وإنما هي مناسبة سارة يجوز فيها التوسيع على الأهل. أولا القول بالتخفيف عن أبي لهب بسبب عتقه فإن هذا ليس بصحيح ولا يثبت، وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يوم الاثنين أنه يوم ولدت فيه، فهذا لو ثبت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل وإنما صام يوم الاثنين. ولكن الصحيح الثابت ما جاء في الحديث أنه سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس فقال هما يومان ترفع فيهما الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ولهذا شرع هذا لأمتي عليه الصلاة والسلام. أما الاحتفال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا في يوم الاثنين ولا في غيره من الأيام. وللأسف إن بعض المسلمين يترك هذه النصوص البينة الواضحة ويتمسك كما يقولون بخيوط العنكبوت في تقرير ما استقر في نفسه، وهذا للأسف مسلك قديم. يعني بعض المسلمين هداهم الله يقرر في نفسه شيئا ويحبه بعاطفته وبعقله ثم يبحث بعد ذلك على النصوص ويتعمق في أن يجد دليلا أو شاهدا لفعله. فالواجب على الإنسان أن يخضع للنصوص وأن يرجع إلى الكتاب والسنة، فما دل عليه الكتاب والسنة يعمل به، وما لم يدل عليه الدليل يتجنب العمل بهذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا من الدين لشرعه لنا وبينه لنا، ولجاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم باب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا الأدلة، ما جاء هذا، فهذا مما يدل على أن هذا ليس من الدين. ثم هؤلاء بعضهم يجد في نفسه وإن لم يصرح به يعلم أن هذا ليس عليه دليل، ولهذا يقولون هي ليس من الدين وإنما هي مناسبة. طيب أي مناسبة؟ الإنسان لا يفعل شيء إلا لأحد مقصدين، إما نفع دنيوي أو ديني، فهل يريدون بهذا النفع الديني؟ أحيانا يقولون دلت الأدلة على هذا المولد، وأحيانا يقول لم تدل عليها الأدلة ولكن هي مناسبة نسر بها. طيب أي سرور وأي أجر تريدون بهذا؟ هل تريدون أجر وثواب من الله عليها؟ فهذه حقيقة العبادة. وإن كان تريدون لعب ولهو وسرور في الدنيا فإن هذا ليس من الأمور التي يلعب بها ويلهى بها، هذا يأخذ حكم الدين. فمن فعل شيئا يزعم أنه فيه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه قيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا دين، محبته دين والقيام بحقه دين والصلاة والسلام عليه دين واتباعه دين، فنحن نحتسب الأجر في كل ما نؤدي من حقوقه عليه الصلاة والسلام. لكن لا نرى أن من حقوقه إقامة المولد، بل إنه مضاد لسنته، بدعة في دينه، من فعله فقد ابتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل يقول أنه رئيس مجموعة جاءوا للعمرة، فهل يستطيع أن يطوف بهم ويسعى ويدعو بهم وهم يعيدون وراءه الدعاء لأنهم عوام وكبار في السن وأميين، وكذلك يقرأ الآية ما بين الركن اليماني والحجر والدعاء وهم يكررون خلفه وفي الصفا والمروة إلى آخره؟ والله لا ننصح بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دل الأمة عليه، ولو كان الدعاء الجماعي في الطواف مشروع لكان أنفع ما يكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والأمة تؤمن على دعائه. وقد كان حج مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب الذين لربما صدق فيهم قول القائل هنا أنهم لا يعرفون بعض الأحكام، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر حجه على ناقته عليه الصلاة والسلام، وقف وهو على ناقته وطاف وهو على ناقته، وفي كثير من أحواله قال العلماء ليعلم الناس سنته عليه الصلاة والسلام. فكان من مقاصده في الحج عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس السنة، ومع هذا ما دعا بهم الدعاء الجماعي. فنحن نقول لهذا الأخ الحريص على الخير نقول لا تفعل، وإنما علمهم الدعاء قبل الطواف وبين لهم. والمسلم الآن لو لم يقل في طوافه إلا أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، هذا هو المقصود. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ بن جبل من أهل العلم، وكما قال له دندنة ودعاء. قال لا أحسن دندنتك ودندنت معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ قال إني أسأل الله الجنة وأستعيذ بها من النار وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن حولها ندندن. فنحن نقول لهذا الأخ ولمن معه إن لم يحسن هؤلاء دندنة النبي صلى الله عليه وسلم ودندنة معاذ ودندنة أهل العلم فليدندنوا حول دندنتهم، فليسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار. هذا هو المقصود وهذا هو أصل الدعاء، ويعلمهم الدعاء قبل ذلك. وأما الدعاء الجماعي فإن هذا فيه تشويش على الناس وفيه شغل للناس، كما تلاحظون يقطعون دعاء المسلمين بهذه الأصوات المرتفعة ويقطعون الخشوع. وأيضا هذا الذي يكرر الدعاء إنما هو مقلد، لربما قال قولا لا يعلمه. ولهذا نرى ونسمع أحيانا بعض من يرددون كلام نعلم أنهم في ضبطهم لها ما عرفوا ما الذي يدعون به، وإنما يرددون ألفاظا يعني لا يعرفون معناها، وهؤلاء لم ينتفعوا في الحقيقة بالدعاء. فالمقصود هو أن يعلم هؤلاء الدعاء، لا أن يكون الدعاء الجماعي، لأن البدع إنما تحدث بالاستحسان، وأن نستحسن شيئا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل قرأت في سير إعلام النبلاء أن الإمام أحمد رحمه الله كان يتبرك بأثار أبيه الحسية، ولم يعلق الذهبي رحمه الله تحت هذا الخبر شيئا، فهل يصح هذا؟ علينا أن نتمسك بالسنة ونترك التمسك بالأخبار الضعيفة والتي لا تثبت في كتب السير وفي كتب التاريخ، نترك الأصول البينة الواضحة ونتمسك ببعض هذه الأمور. الإمام أحمد إمام من أهل السنة، ولا يليق به وبمقامه في العلم والفضل التبرك بآثار الصالحين. والذي عليه عامة المحققون من أهل العلم هو أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره في حياته عليه الصلاة والسلام وما كان أيضا متصلا به بعد وفاته كشعره مع قرب العهد، وأما بعد ذلك فلا يوثق بشيء مما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فما عرف أن الصحابة تبركوا بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، بل كان الصحابة يؤدبون من حام حول هذا الحمى. جاء رجل لعمر رضي الله عنه وقال أدعو لي، قال لست بنبي، أدعو لنفسك لست بنبي. فكانوا يفرقون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصالحين، وهؤلاء سادة الأولياء وسادة الصالحين، وليس في الأمة أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وما عرف أن أحدا من الصحابة أو من غيرهم من بعدهم ممن أدركوا هؤلاء الخلفاء من التابعين أنهم يتبركون بآثارهم، كيف يقال بعد ذلك أن الإمام أحمد يتبرك بآثار أبيه؟ والإمام أحمد الذي نرى أنه أفضل من أبيه لأنه إمام مشهور، ووالده لم يعرف بالعلم والفضل ويرجى فيه الصلاح والخير، لأن هذه الأصول الخيرة ترجع إلى أصولها، ولكنه أشهر من أبيه بكثير، فكيف يتبرك بآثاره؟ نعم. يقول وصح أن الإمام أحمد رحمه الله أجاز التوسل بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لم يصح ولا يثبت على الإمام أحمد، وإنما هذا كذب عليه رحمه الله. والإمام أحمد من شد الناس تمسكا بالسنة والبدع والبعد عن البدع وعن هذه الأمور التي لم يدل عليها الدليل. نعم.